أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا لا تأكلوا الربا ضعفا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن لا تأكل الربا ضعافا مضاعفة واتقوا الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا لعلكم ترحمون

لقد خلت من قبلكم سنن قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاءوا منكم ويعلم الصابرين ولقد قلتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن ثواب الدنيا نؤتي منا ومن يرد ثواب سنجزي الشاكرين صدق الله العظيم.